بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فنواصل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى منهجية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باعتبارها مجموعة من القصص والحكايات، ولكن باعتبارها مواقف منتجة تنتج عقيدة وفهما وتصورا وسلوكا، فتكون بذلك خادمة للعقيدة بل مفيدة في دراسة العقيدة. وقلت لكم بأن دراسة السيرة هناك مناهج كثيرة لتناول السيرة، واستعرضت لكم بعضا من هذه المناهج، وذكرت لكم طرفا من الكتب القديمة والحديثة التي تناولت هذه المناحي. وقلت لكم بأن الدراسة العلمية للسيرة هي الدراسة التي تستقرئ أحداث السيرة، ثم بعد ذلك تقوم بدراسة نقدية لها. والدراسة النقدية للسيرة بتشمل نقد الإسناد ونقد النص. نقد الإسناد أي سلسلة الرواة الموصلة إلى الخبر، يعني الخبر عندما يروى بإسناده فإننا نجري على هذا الإسناد منهج المحدثين في الرد أو القبول. فلو كان الخبر إسناده ليس بذاك، فإنه يطرح ولا يلتفت إليه، وإنما يلتفت للإسناد الضعيف في حالة واحدة، وهي أن يكون الإسناد الضعيف مندرجا تحت أصول صحيحة تدل عليها الشريعة. الأمر الثاني ألا يكون ذلك الخبر متعلقا بدائرتي العقيدة والشريعة. والأمر الثالث أن ينصص أو أن يبين على ضعفه. والأمر الرابع إذا ذكر ذلك النص الضعيف فإنه يذكر من باب الائتناس والاعتبار، لأن هناك أصول عظيمة صحيحة دلت على المطلوب، فلو أن هناك خبرا ضعيفا في الحث على الصدقة، فهناك أخبار صحيحة في الحث على الصدقة، فإذا أتينا بهذا الخبر الضعيف فإننا ننبه على ضعفه. الأمر الثاني أننا لا نبني عليه شيئا، وإنما نذكره ائتناسا، والأصل هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبقنا ذلك في الأثر أنه لا سيف إلا ذي الفقار ولا فتى إلا علي، طبقنا هذه القاعدة على دراسة هذا الأثر. ثم ننظر بعد ذلك إلى النص، النص اللي هو متن الخبر، اللي هو موضوع الخبر، ننظر إليه أيضا دراسة نقدية، فربما يكون ذلك الخبر مما لا يصح موضوعا. وذكرت لكم قصة الصحابي الذي يذكر أنه منع الزكاة وأراد أن يؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم فرده، ثم إلى أبي بكر، ثم إلى عمر. وقلت لكم بأن هذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح، ومن حيث المتن لا يتصور ولا يعقل. فإذا ما أنهينا هذه الدراسة المتعلقة بالسند والموضوع، نلتفت إلى النظر إلى السيرة باعتبار أنها مواقف. احنا دلوقتي قرأنا السيرة كلها. امسك كده ورقة وقلم وابدأ ان انا اكتب موقف، او اكتب مثلا معنى عظيم، وليكن ذلك المعنى مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وآت من مواقف السيرة ما يبين حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن في مكة أو في المدينة، سواء كان هذا الموقف في مكة أو كان ذلك الموقف في المدينة، سواء كان في وقت السلم أو كان في وقت الحرب أو كان في وقت الحرب، أجمعوا المواقف كلها تحت هذا العنوان، وأحاول أن أستخلص من خلال جمع المواقف العبرة. يبقى أنا بحط فكرة وأجيب المواقف، وبعد ما بجيب المواقف وأقرأها تحت الفكرة أحاول أطلع منها العبر. يبقى في هناك فكرة، ولتكن هذه الفكرة حب النبي صلى الله عليه وسلم، بجيب من هذه المواقف مثلا ما فعله طلحة بن عبيد الله عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تشرب برأسك نحري دون نحرك، يصيبك سهم من سهام القوم. الصحابي الآخر الذي فد النبي صلى الله عليه وسلم بيده يتلقى بها السهام حتى شلت يده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حادثة الهجرة ومواقفه الطيبة الكثيرة الدل على حبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا على طول الخط، وهكذا على طول الخط. بعد أن أجمع هذه المواقف أقرأ هذه المواقف وأحاول أن أستخلص منها العبرة. لماذا أحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هل أحبوه لجمال وجهه؟ هل أحبوه لفتوته وقوته؟ هل أحبوه لدماثته وليونته؟ هل أحبوه لتعاونه وانسجامه؟ لماذا أحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أحبوه؟ هل أحبوه لأنه مجرد رجل عظيم من مجمل عظماء العالم؟ هل عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عبقري، أنه عبقري كما قال بعض المتأدبين متأثرا بالمستشرقين بأن عظمة النبي في أنه عبقري؟ الله أكبر. ثم يأتي عيسى بن مريم يكون عبقريا، ويأتي الصديق يكون عبقريا، وأبو بكر ويكون عبقريا، وعمر ويكون عبقريا، وخالد ويكون عبقريا. فما الفارق بين هذه العبقريات ونسميها بسلسلة العبقريات؟ ده مسألة غير صحيحة. إن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رسول الله، رسول الله. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يمن عليهم بماذا؟ بالعظمة، بالعبقرية، بالفتوة، بكذا؟ أبدا. ولكن المنة إنما في كونه أنه رسول الله، في كونه أنه رسول الله. طيب لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، إذن الصحابة أحبوه لأنه رسول الله؟ نعم أحبوه لأنه رسول الله. طيب ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة حتى أحبوه؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة حتى أحبوه؟ نبدأ نحن نشوف المواقف التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. كيف أنه كان يعرض دعوته على الصحابة، كيف أنه كان يجلس معهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يستعرض أحوالهم ويتفقد أخبارهم ويوجههم في أمورهم، يلقون إليه وبين يديه مشاكلهم وهمومهم فيبت فيها ويخبرهم فيها وما إلى ذلك. إذن هناك صلة متواصلة، صلة متواصلة غير منقطعة. هذه الصلة تقطع قالة السوء وتدفع القافلة إلى الأمام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، دي مسألة مهمة جدا، كان يقرئهم القرآن فيسمعون منه القرآن ويسمعون منه العلم. فالحديث في البخاري: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، ده عليا من عوالي المدينة، نتناوب النزول إلى رسول الله، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، إذا التناوب، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل أتاني بمثل ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلة دائمة بينه وبين صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. الصحابة الكرام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أطواره، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليستتر بأمر، بل كان أمره جميعا على الانكشاف حتى في قعر بيته، فأمهات المؤمنين يروين ما يرينه من النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرن الناس بحاله ومقاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أنا بحط الفكرة وأرصد المواقف، وهذا كله بعد أن قرأت السيرة قراءة سردية سريعة. بعد أن أقرأ السيرة قراءة سردية سريعة أبدأ أضع الفكرة وأجمع المواقف التي توضع تحت هذه الفكرة، ثم بعد ذلك أقرأ هذه المواقف مرة ثانية لأخذ منها العبرة. فهذه قراءة ثانية للسيرة. إذن القراءة الأولى للسيرة هي القراءة السردية السريعة التي تجعلني أتحرك في إطارها العام. القراءة الثانية هي القراءة المنتجة اللي فيها التركيز، اللي فيها التكثيف، اللي فيها التحليل، اللي فيها الاستنباط، اللي فيها العبرة، اللي فيها الفائدة، اللي فيها الأسئلة والإشكالات وحل الإشكالات وإجابة الأسئلة. دي تسمى قراءة منتجة. يبقى لم تقرأ في شيء وكل جملة تقراها تحط عليها سؤال وتجيب عن هذا السؤال، تسمى هذه قراءة منتجة. أضرب لكم مثالا على هذه القراءة المنتجة. مثلا الحبشة، هجرة الصحابة الكرام إلى الحبشة. أقرأ الحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتد الأذى بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر الصحابة إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الأولى. ثم تأتي كتب السيرة بأسماء الذين هاجروا إلى الحبشة، ومعظمهم من أعيان قريش ومن رؤساء الصحابة ومتقدميهم. إلى هنا تقف كتب السيرة. هذه القراءة الأولى، القراءة المنتجة وهي القراءة الثانية. أسأل نفسي، لماذا الحبشة؟ لماذا الهجرة إلى الحبشة؟ طيب هل كانت الهجرة إليها للاستضعاف؟ يعني هل الهجرة إلى الحبشة من أجل أن المسلمين كانوا مستضعفين؟ هل هذه هي علة الهجرة وسبب الهجرة؟ طيب إذا رأينا نجد أن الذين هاجروا إلى الحبشة هم أهل العشيرة، أهل العشيرة، أهل قريش. لم يهاجر سلمان ولا صهيب ولا بلال ولا عمار ولا ولد ياسر، ولا هاجرت المسلمات الإماء المستضعفات، ما هاجرنا إلى الحبشة، ما هاجرنا إلى الحبشة، ولكن الذين هاجروا إلى الحبشة هم أبناء العشيرة، هم القريشيون صليبة، صليبة أي رومة وأصلا. منهم مثلا عثمان بن عفان. الله، عثمان بن عفان كان من المهاجرين إلى الحبشة وهو من بني أمية رضي الله تعالى عنه، كما هاجرت معه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ العنصر النسائي في الدعوة، دي مسألة مهمة جدا، لاحظ هذه المسألة. يبقى عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن هاجر أيضا أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وزوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو، سهيل بن عمرو خطيب قريش ومتكلمها واللسان الرسمي لها والمتحدث الإعلامي لقريش، سهيل ابن عمرو بنته كانت تحت أبي حذيفة وهاجرت معه إلى الحبشة. ومن أيضا؟ الزبير بن العوام، الزبير بن العوام. ومن أيضا؟ مصعب بن عمير. ومن أيضا؟ عبد الرحمن بن عوف إلى آخره. سبحان الله، هؤلاء هم أهل قريش، أهل العشيرة، أهل القبيلة، الذين ربما لم يمتد إلى كثير منهم يد الأذى، كثير منهم لم تمتد إليه يد الأذى. وإذا قرنت بين إيذاء المستضعفين وبين إيذاء القرشيين تجد بونا شاسعا بين العذاب الذي وقع على القرشيين والعذاب الذي وقع على المستضعفين، فارق بين العذابين. هاجروا إلى الحبشة. إذن يا ترى هل العلة، هل السبب الاستضعاف الاضطهاد؟ ما لو كان السبب هو الاستضعاف والاضطهاد لكان الأولى بالهجرة من؟ الضعفاء العبيد. طيب هذا مجرد سؤال وتفكر في إجابته. طيب هل هذه الهجرة كانت من قبيل النظر والاجتهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يتوجهوا إلى الحبشة، هل هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أم إن ذلك نص وتوقيف من الله عز وجل؟ حتى ولو لم نكن نعلم النص الوارد، نعم، هل أمره صلى الله عليه وسلم بالهجرة كان رأيا منه، اجتهادا منه، أم كان نصا وتوفيقا وتوقيفا من الله عز وجل؟ طيب لو قلنا بأن هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيترتب على ذلك توقيفية أعمال الدعوة؟ إن أعمال الدعوة كلها توقيفية، ولابد للدعوة أن تتوقف حيث يتوقف النص، لا تتعداه ولا تتخطاه. فهذه كلها أسئلة يمكن أن تكون موجودة في ذهن قارئ حادثة الهجرة. مثلا في مكة عندما ننظر كيف بدأت الدعوة، كيف بدأت الدعوة؟ بدأت الدعوة لمدة سنتين دون أن يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول دون أن يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا بدأت الدعوة غير جهرية؟ لماذا بدأت الدعوة غير جهرية؟ وما هو توقيت الجهر بها؟ يعني متى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ وما علة ذلك؟ وهل هناك علاقة بين نوعية المؤمنين والدعوة وتوقيت الجهر بها؟ هذه كل أسئلة أنا أسألها، هل هناك علاقة بين نوعية المؤمنين الذين دخلوا في هذه الدعوة وبين توقيت الجهر بها؟ أم إن هناك عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية ومادية، هذه العوامل هي التي دفعت إلى الجهر بالدعوة؟ أم إن الجهر بالدعوة كان بتوقيف من الله وبأمر من الله، فالدعوة يجهر بها ويسر بها بالتوقيف بالنص، بالتوقيف بالنص، ولا دور للاجتهاد في مسألة الجهر والإسرار؟ وهذه مسألة خطيرة جدا، ولو قلنا بذلك لكان من الواجب الشرعي أنه ما من دعوة إلا تتقلب في مراحلها سرا وجهرا بعدد السنين، بعدد السنين التي قام بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أمر غير مقبول. وفي هذه الجزئية تدرس مسألة العمل غير الجهري ومشروعية ذلك العمل وفائدة هذا العمل وثمرة هذا العمل وخطورة ذلك العمل أحيانا على الدعوة، لأن أحيانا يكون العمل الجهر به أكثر أمنا وأكثر حكمة، والإصرار به أكثر ضررا وأعظم فتكا. والواجب على الداعي إلى الله ألا يورط نفسه وألا يورط غيره في أمر غير محسوب. هذا كله فائدة أو فوائد يمكن أن تستنبط من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نوعية الذين دخلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان هناك السادة كأمثال أبي بكر، وهناك العبيد الذكور كأمثال بلال رضي الله تعالى عنه، وهناك الإماء كزنيرة مولاة عمر رضي الله تعالى عنه وعنها، وهناك أم عمار، وهناك العرب القرشيين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، وهناك الأعاجم، هناك الرومي كصهيب، هناك الفارسي كسلمان، هناك الأسود الحبشي كبلال، هناك طوائف كثيرة، هناك طوائف كثيرة. هل يعد مثل ذلك إرهاصا بعالمية الدعوة وشمولية الدعوة للناس كافة؟ إذن دين الله عز وجل ليس دعوة فئوية. هناك بعض الناس عندما يركزون الدعوة يقول لك احنا بنركز بس على الشباب بتوع الجامعة. ليه؟ غلط. من الذي قال ذلك؟ مثلا لك احنا نركز على الناس الأغنياء والناس أصحاب الأماكن الحساسة. ده خطأ. من قال لك ذلك؟ ناس يقول لك احنا هنركز على الناس النابهين في المجتمع اللي بيمثلوا ثقل اجتماعي. من قال ذلك؟ هل تعلم بأن الدعوة عندما تبدأ إنما تبدأ على أكتاف المستضعفين؟ أكتاف المستضعفين، هذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة، إنما تبدأ على أكتاف الضعفاء، الأراذل من الناس، البسطاء الذين يبذلون أنفسهم لنصرة ما يعتقدون. أما الوجهاء وأما السادة وأما الأشراف وأما أصحاب الأماكن الحساسة فهؤلاء مربوطون بأماكنهم، يكادون أن يعبدوها من دون الله، يكادون أن يعبدوها من دون الله. أما ذلك الحر المنطلق الذي يحب عقيدته ويحب دعوته فإنه يبذل لها ويطير بها كل مطار ويجعلها في قلبه وملء جفونه، لا يقدم عليها شيئا، لا يقدم عليها أبا ولا أما ولا أخا ولا ولدا ولا زوجة ولا مالا ولا منصبا. ولذلك نهى الله تعالى في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يذكر أن سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رهطا من علية المشركين القرشيين يجلسون فطمع في إسلامهم، طمع في إسلامه، فترك مجلس المؤمنين المستضعفين وكان فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان وأبي ذر، ترك هذا المجلس وانطلق إلى مجلس المشركين كي يحدثهم وكي يدعوهم. فالمشركون قالوا لن نؤمن بك ولا لك حتى تجعل لنا مجلسا ولهؤلاء الذين هم من طبقة العبيد، القوم الذين يعني تبدو رائحة العرق من ثيابهم وجبابهم، لا يلبسون في أرجلهم شيئا، أجسامهم مشققة، ضعفاء مستضعفون، هل تريد منا ونحن علية القوم أن نجلس مع هؤلاء المستضعفين الأراذل؟ لا يمكن. اجعل لنا مجلسا واجعل لهم مجلسا. وكاد النبي أن يفعل، وكاد النبي أن يفعل. لماذا؟ حرصا منه على الدعوة حتى لا تحرم الدعوة من رؤساء القوم، فأنزل الله تعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه. إذن الدعوة دي لا تقبل إلا الصادق المخلص، لا تقبل صاحب الغرض، لا تقبل صاحب الغرض. يريدون وجهه، وإذا وجدتهم يا محمد ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما يكونش كل سعادتك النهاردة أنا قابلت فلان وقعدت مع فلان ومشيت مع علان، أبدا. انت لو في واحد ضعيف غلبان مسكين منكسر انت مشيت معه وحسست على راسه وحدثت وجالست، لكان ذلك أعظم بكثير من عيلة القوم الذين يضيعون وقتك دون أن يستفيد الدين منهم بشيء. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ننظر أيضا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ربى صحابته الكرام. دي مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان معظم الذين كان يتعامل معهم هم البالغون، هم البالغون الذين استقروا وجدانيا ونفسانيا وعقليا، ثم من الله تعالى عليهم بالاستقرار الديني والفكري فأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتسعت قلوبهم بنور الحق وصداء صدورهم بهذا الدين المبارك الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته تربية الجنود الذين يمتثلون ولا يفكرون ولا يستوعبون؟ شفت كده لما يكون في هناك سرية في الجيش أو في أي مكان عسكري، الضابط وشيخ العساكر شد الأجزاء، العساكر كلهم شدين الأجزاء، حط إيدك على الزناد، حط إيده على الزناد، اضرب ينظر، ليه ما يعرفش؟ هو جاله أمر يضرب ينظر وخلاص. تقدم إلى جهة اليمين يتقدم، تأخر قليل يتأخر، انطلق للمكان الفلاني حتى نقتحم يقتحم. مين اللي في دماغه خطة السير وخطط الاقتحام وما إلى ذلك؟ هو القائد. إذا الجنود يمتثلون ينفذون، يمتثلون وينفذون ربما دون وعي. تصور لو إن كده الجنود كده في المعركة، الضابط قال لهم تقدموا إلى الأمام، لا مش متقدمين، بقى مكانك هنا نناقشك بقى نتقدم ليه وعشان خاطر ايه وانت عاوز مننا ايه وعشان نضربهم علشان ايه ونقش واقنعنا او نقنعك. طب بالله عليك ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. اذا لابد من وجود جندية. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته بحيث كان الصحابة معه كالجنود الذين يمتثلون فقط، الذين يمتثلون دون ان يناقشوا دون ان يفكروا دون ان يستوعبوا الحدث او ينظروا فيه؟ طيب ولو قلنا ذلك لكان هذا بداية مبكرة للتقليد والتعصب. يبقى اي واحد بقى يفتح باب التقليد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رباهم على التقليد والتعصب. طيب الجهة المقابلة اذا قلنا لا، لا يمكن ابدا ان يكون الصحابة ربهم صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، طيب يا ترى هل رباهم قادة مفكرين؟ قادة مفكرين لا يمتثلون شيئا إلا بعد الدراسة والتأني والمناقشة والبحث والتروي والاجتهاد في طلب وجوه النظر في هذه المسألة، في كل مسألة تبقى كده. هل رباهم بهذه الصورة؟ لو قلنا رباهم بهذه الصورة لكان ذلك أمرا يؤدي إلى الاختلاف وربما كان يؤدي إلى الغرور. ليه بقى؟ لأن كل واحد هيقول بقى رأيه ودول رأيه ودول رأيه ودول رأيه، هيحصل بقى فينا خلافات كثيرة جدا بين الصحابة، وكلهم تجرؤوا وتعودوا على ذلك الأمر فقد يؤدي ذلك إلى الخلاف. أم إن هناك طريقا ثالثة ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فرباهم صلى الله عليه وسلم مفكرين من غير استعلاء وممتثلين من غير تقليد. يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هم يمتثلوا، ولكن هذا الامتثال يكون امتثالا محمودا، بعيدا عن التهوج، بعيدا عن العصبية المقيتة. ها، وفي الوقت نفسه رباهم قادة مفكرين، ولكن بدون غرور أو خلاف. وسنعرف وسنرى بأنفسنا كيف كان ذلك الأمر. انظر مثلا إلى فرضية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه الصلاة، وقد فرضت الصلاة مبكرا في مكة، وذلك في ليلة السبت 17 دخلت من رمضان قبل الهجرة 18 شهرا، وهناك خلاف في ذلك الأمر. قبل الهجرة 18 شهر، أي قبل الهجرة بسنة ونصف، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حيث فرض عليه الصلاة، والصلاة في أوقاتها الخمسة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الصلوات من حيث الركعات والهيئات والأذكار والمبتدأ والمنتهى. ماذا فعل الصحابة؟ هل ناقش الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة؟ هل ناقشوه؟ أم امتثلوا امتثالا مطلقا؟ إيه اللي حصل؟ ليه الصحابة قالوا ليه يا رسول الله الظهر بأربع ركعات والفجر ركعتين؟ يا رسول الله اجعل لنا الفجر أربع ركعات واجعل لنا الظهر ركعتين. الظهر كلنا في أشغالنا وتعمى إلى ذلك مش فاضيين، واخد بالك إزاي؟ فخليها ركعتين وخلي الصبح أربع ركعات. هل قالوا ذلك؟ طيب ليه المغرب ثلاث ركعات؟ دي مسألة عجيبة جدا، لماذا المغرب ثلاث ركعات لا ركعتين ولا أربع ركعات؟ ليه؟ الله أعلم، الله أعلم. بنقول هذه أمور توقيفية لا قبل لنا بها. الصحابة عملوا إيه؟ امتثلوا ولا ناقشوا وفكروا واجتهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الآراء؟ أبدا، ما حدث ذلك أبدا. ما أبدى صحابي رأيه في مسألة شرعية، ما أبدى صحابي رأيه في مسألة شرعية، وإنما كان الصحابة في أمور الشرع يمتثلون امتثالا مطلقا. طيب في المقابل سأضرب لك مثلا مقابلا هذا المثل. قلت لكم هذا الحديث من قبل، والحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، يوم تبوك كان الصحابة 30,000 صحاب، أصاب الناس مجاعة شديدة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها والدهن. الصحابة هيموتوا من شدة الجوع، مجاعة شديد وعطش شديد، فبيستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يذبحوا بعض الجمال التي يجلبون عليها الماء ليأكلوا من لحمها ويستدفئوا من شحمها وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، قال افعلوا. حاول تقارن بين هذا الحدث وبين حدث فرض الصلاة، وماذا فعل الصحابة عندما فرض عليهم الصلاة؟ فأتى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. إنك إن فعلت، يعني الناس دولت لو سمعوا كلامك وذبحوا النوق هيقل الظهر، وعندما يقل الظهر اللي هي الركوبة اللي هي النوق الإبل، معنى ذلك إن هناك مشقة على الناس، بدل ما مثلا 13 واحد يتعاوروا على البعير الواحد هيبقى 20 واحد، بدل ما الواحد هيمشي 700 كيلو هيمشي مثلا 1000 كيلو، إذن هذه فيها مشقة أشد. يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. ولكن هنا من الأدب، لما يكون الأكبر منك سنا أو مقاما أو علما أو رتبة وأردت أن تفتح عليه أو تعترض عليه، لا تعترض وتسكت، ولكن لابد أن تذكر الايه؟ البديل. لابد أن تذكر البديل. لو واحد مثلا قال لك الألف جنيه دولت عاوزك كده الناس الغلابة حوالين مصر طيران اللي قاعدين دولت كل واحد يديله 100 جنيه بس، أو الناس اللي حوالين الشيخ حسنين كل غلبان منهم كده تديله 50 جنيه، تقول له ما ينفعش وهذا لا يجوز وما ينفعش الرأي ده. طب صح ما ينفعش، طب ايه البديل؟ ما البديل؟ ما هو البديل؟ لابد أن تذكر له بديلا. البديل في هناك واحد يعمل عملية وهيموت وما يحتاج مساعدة مادية، إذا بديل. في هناك واحد هيتسجن ومحتاج 1000 جنيه حتى يخرج من السجن، إذا ده بديل. فإذا أردت أن تعترض على الفاضل أو أن تفتح على الفاضل أو أن تنكر على الفاضل رأيا أو قولا فلابد أن تأتي بماذا؟ بالبديل. 2، هناك أدب الاعتراض. أدب الاعتراض، ما تقولوش ده غلط، ما يجيش مثلا واحد أكبر منك في السن حتى لو بسنة لو بشهر لو بيوم أعلى منك في الرتبة أو المقام أو العلم، ما تقولوش أنت ده غلط، يا جدع أنت ده غلط ما ينفعش، لا غلط. ولكن تقول له إيه؟ تقول له ما رأيك؟ أرأيت لو فعل كذا أليس ذلك أفضل؟ أليس ذلك بأحسن؟ يفنك أدب. لما يكون مثلا واحد أكبر منك جنب الباب ما تقولوش يا جدع أنت في الباب اللي جنبك ده، إيه ده؟ يا جدع أنت في الباب اللي جنبك، ما ينفعش الأسلوب. لكن تقول له إيه؟ يا ريت لو تكرمت تقفل الباب. يبقى إذن في مسألة الفتح أو الاعتراض على الفاضل من قبل المفضول أو على الإمام من قبل المأموم أو على القائد من قبل الجندي أو على الوجيه أو صاحب الرتبة من قبل من هو أدنى منهم، لابد من وجود البديل. الحاجة الثانية، لابد من صوغ الاعتراض بطريقة شرطية أو طريقة تعليقية. تعليقية يعني إيه؟ يعني الكلام يترتب على بعض، لو فعلت كذا لكان أولى، أرى لو فعلت كذا لكان خيرا، لعل الأسد في الأمر الفلاني كذا، لعل الأسد في الأمر الفلاني كذا، لو راجعت هذه المسألة ربما تجد فيها خيرا. ها؟ افترضنا مثلا شيخ وهذا شيخ انحرف عن صافي المسألة الفلانية، لو تكرمت يا مولانا لقد قرأت في هذه المسألة كتاب كذا وفهمت فهما أخشى أن أكون قد أخطأت فيه، قل له كذا. يقولك وما فهمت؟ تقول له أنا فهمت كذا وكذا وكذا للصواب. طبعا الشيخ يعرف أنت إيه بالبصير الصح فيتقبل منك الجواب. فالمقصود أنه صاحب الرتبة العلمية أو غير العلمية لابد أن يحترم في كلامه. سبحان الله، يمكن لواحد أنه يختار واحد من خلال أسلوب، من خلال أسلوب داخل على واحد أول ما يخش أنت جدع أنت ما شفتش مش عارف إيه، أو أنت ما شفتش إيه، يقول له كده أنت ما شفتش الأستاذ فلاني ويشاور له كده أنت ما شفتش الأستاذ فلاني، أول ما يعمله كده قلبه مقفول منه على طول، واخد بالك ازاي؟ فالاسلوب دي مساله مهمه جدا. شوفوا عمر رضي الله تعالى عنه بيقول يا رسول الله انك ان فعلت قل الظهر، ما قالوش انت اخطات او انت هتضيع الجيش او انت ستصيب الجيش بضرر، لا، ولكن يقول له ايه؟ شوف الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، انك ان فعلت قل الظهر، ولكن ادعوا الناس بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا أو نماء أو بركة أو نحو من ذلك. ويجب على الفاضل إذا بان له وجه الرأي في قول المفضول أن يصير إليه. يعني الفاضل لو بلوا أن كلام المفضول كويس يطبق ويسمع كلامه، ما يقولش لا برضك اسمع الكلام وبقى وأنا المسؤول، لا هم مش ميري، يقول لك نفذ الامر وما لكش دعوه انا المسؤول، مفيش فيها حاجه اسمها انت وانا المسؤول. انظر الى ذلك الكلام ربما تجد خيرا في ذلك الشيء. واحنا عندنا امثله كثيره جدا لامور عسكريه كادت ان تفتك بجيشنا في حرب 73 لولا أن لطف الله. بسبب ماذا؟ بسبب أن بعض الناس ركبوا رؤوسهم ولم يسمعوا لآراء من هم دونهم، من هم دونهم. فسماع رأي من هو دونك مهم جدا، ولذلك قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر، كل الصحابة بلا استثناء هم دون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال إيه؟ شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن فرضية الصلاة لم يشاورهم في الصلاة، وإنما شاورهم في ماذا؟ في ذبح النواضح، في ذبح النواضح. يبقى إذن هناك مجال للاجتهاد وهناك مجال لعدم الاجتهاد. أمور التشريع الأصل فيها التوقيف، والصحابة الكرام كانوا ممتثلين فيها الامتثال التام. ما راجع صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر شرعي، ما فيش، لا يمكن أبدا. مالوش، طب يا رسول الله ممكن نخلي الاغتسال في الصيف ونلغيه في الشتاء، عشان الشتاء الناس بتبقى سقعانة والدنيا برد وبتاع، نلغيه في الشتاء ونخلي في الصيف بس، ما حصلش. يا رسول الله نخلي العشاء ركعتين والظهر ركعتين ونزود المغرب نخلي خمس ركعات ونزود الفجر نخلي خمس ركعات، ما حصلش، لأن هنا دي دائرة الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي بشرع الله، أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. سمعنا إيه؟ خلنا معنا إيه؟ سمعنا أي عرفنا. فالسمع، السمع الدل على المعرفة. سمعنا وأطعنا، والطاعة الدل على الانقياد، الدل على القياد. إذا سمعنا وأطعنا معنى إيه؟ عرفنا وامتثلنا. بخلاف اليهود قالوا سمعنا أي عرفنا وإيه؟ وعصينا. فاليهودي يقول سمعنا وعصينا، أما المؤمن فانا يقول سمعنا وأطعنا. إذن دي فائدة عظيمة جدا نستفيدها في حتى في معاملتك مع والدك، معاملتك مع والدك، معاملتك مع خالك، مع عمك، مع أخوك الكبير، مع عمك الحاج اللي ساكن جنبك في السكن، مع الرجل أكبر منك، مع الأوجه منك. هذه كلها أمور لابد أن تكون واضحة. طيب، إذا نحن ندرس علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وكيف رباهم، وندرس أيضا علاقة الصحابة مع بعضهم البعض وعلاقتهم أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ندرس هذا، وذلك لتتضح أبعاد السيرة، أبعاد السيرة وأبعاضها. السيرة فيها أبعاض أبعاض أبعاض، وكل بعض في السيرة له بعد. فنحن نقرأ السيرة وندرس السيرة لتتضح أبعاد السيرة وأبعاضها، وذلك ليتسنى لنا الوقوف على الأنموذج، وهو المثال، وهو المنهج، وهو المعيار الذي ينبغي أن يعاير المسلم به اعتقاده وسلوكه ومنهجه وفكره ونحو من ذلك. إذا نحن ندرس السيرة وعلاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل العهود، العهد المكي والعهد المدني، وندرس هذه العلاقات سواء في السفر، في الحرب، في المناسبات، في الجوع، في الشبع، في الشرب والسقيا والظمأ، ندرسها في المشي، في الموافقة، في الفتح والمشورة، في الفرح، في السؤال، في النزاع، في التجارة والعقود والمعاهدات، ندرسها في المجالس إلى غير ذلك. ندرس هذا جميعا ليتسنى لنا الوقوف على الأفكار الكلية المشكلة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة الثانية مفيدة كي تكون السيرة كالجسد الحي. حاضرين السيرة دي بزي الجسد الحي، إذا كأن السيرة دي بنى آدم بيكلمك كنت بتكلمه، يا سيرة كلميني عن كذا تكلمك، كلميني عن كذا كلمك، فهميني كذا تفهمك، دليني على كذا تدلك. مش السيرة عبارة عن مجموعة من الأحداث المترصة ونقراها زي القصص والحواديث أو نسمعها زي القصص والحواديث، لا. فهذه قراءة منتجة لابد منها. إذن قراءة السيرة لابد فيها من قراءتين. القراءة الأولى هي القراءة السردية العامة التي تضعك في الإطار العام، لا تخرج عن ذلك الإطار. ثم بعد ذلك القراءة الثانية وهي القراءة المتأنية الفاحصة المدققة، وهي القراءة المنتجة. إيه منتجة؟ تنتج فهما، تنتج عقيدة، تنتج سلوكا، تنتج فكرا، تنتج منهجا، لأنها تعطيك المعيار وتعطيك النموذج الذي ينبغي أن تحتذي وتتأسى به. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا كي نحتذي بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.